أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم. يقول سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى آخر الآية. في هذه الآية دلالة على تحريم نكاح المشركات في الزواج بهن، وتحريم إنكاح المشركين أي تلويه، فلا يحل لمسلم أن ينكح مشركة، ولا يحل للمسلمة أن تتزوج من مشرك، والمراد بالمشركين والمشركات يعني عبدة الأوثان، فلا يدخل في هذه الآية الكتابيات. وقد قال سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فلله نص على حل نساء أهل الكتاب، لكن من أهل العلم يقول إن أهل الكتاب لا يدخلون في المشركين، فلا يكون بين الآيتين تعارض. ومن يقول إنهم يدخلون فقل إن آية المائدة مخصصة لهذه الآية، ولعل هذا أظهر لأن أهل الكتاب مشركون. قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إله هو لا إله إلا سبحانه عما يشركون. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهم مشركون. نعم يمكن يعني أن تجرى في هذه قاعدة اختلاف معنى اللفظ بالاقتران والإفراد، ففي مثل قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين يراد بالمشركين عبدة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن إذا ذكر المشركون بإطلاق فإنه يعمهم والله أعلم. لا سيما إن آية المائدة متأخرة وتكون مخصصة لآية البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ومعلوم أن هذا في التخصيص في جانب نكاح المشركين، أما إنكاح المشركين فهذا على إطلاقه ليس في تخصيص، فلا يحل تزويج المسلم من كافر يهودي أو نصراني أو وثني، لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة أو العلة في النهي عن إنكاح المشركين، قال الله: والعبد المؤمن خير من مشرك، وقال في المرأة: ولا أمة مؤمن مؤمن صالح، والعبد الصالح خير من الكافر. فالمؤمن والمؤمنات هم أولياء الله، والمشركون والمشركات هم أعداء الله. أولئك يدعون إلى النار، المشركون يدعون إلى النار، يعني يدعون إلى الشرك، والشرك طريق إلى النار. أولئك يدعون إلى النار بشركهم وكفرهم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فعلى المسلمين والمسلمات أن يقفوا عند حدود الله ويستقيموا على دين الله لينالوا ما وعدهم الله من الجنة والمغفرة. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فإبليس الشيطان وجنوده دعوتهم واحدة، كما قال سبحانه: الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكل من دعا إلى الكفر والشرك والمعاصي فإنه سالك طريق الشيطان وداع بدعوة الشيطان، وهم دعاة إلى الكفر والمعاصي جنود للشيطان، سواء كانوا راجلين أو راكبين. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم. جعل الله وإياكم من حزبه. نعم. سببك هذا ترى مع هذا ترى قديم في القديم والحديث، بل كره قال الصحابة الزبدين. ولا سيما في هذا العصر، أولا كثير منهن يعني المثقفات وكذا، يعني دخل عليهن فكر الخبيث الذي هو أعظم كفرا من اليهودية والنصرانية الإلحاد. والأمر الثاني يعني خطر ما هو على الذرية، خطر على الزوج نفسه إذا كان هو جاهل وهي يعني تعتني أو كما يقال يعني تتصدى أو تتبنى تنصير، فهذا لا هذا زواج خطر. نعم.